الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الخلافة الإسلامية يجب علينا نصرتها الآن؟ الحمد لله لا أعلم أن هناك خلافة إسلامية، فإن الخلافة قد سقطت منذ زمن على يد بعض ملوك العثمانيين وأمرائهم، والكلام في ذلك معروف ولا داعي إلى التفصيل. فأنا لا أعلم الآن أن الخلافة الإسلامية قائمة. وأما حكم نصب الخليفة فإن هذا من الواجبات الدنيوية والدينية، فيجب على الأمة أن تنصب للأمة من المسلمين من توفرت فيه شروط الخلافة للحكم بينهم بما أنزل الله، وتدبير أحوال الناس، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وحماية بيضة المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، وتعليم أحكام الدين، ودفع ضرر الفوضى. فلا بد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين، ويحكم بالعدل، وينصف المظلومين من الظالمين. وهذا لا أعلمه في واحد يتولى أمر بلاد المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها، وإنما كل دويلة من دويلات المسلمين لها إمامها الذي يعتبر خليفة لها، أو أميرا عليها، أو حاكما لها، أو ملكا أو رئيسا عليها. أما واحد من المسلمين يقوم بكل ذلك في جميع الدول وتعتبره الدول الإسلامية خليفة، فهذا لا أعلمه موجودا، هذا لا أعلمه موجودا في هذا الزمان. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيد المياه إلى ما جاريها وإلى سابق عهدها. فإن أعظم ما فرق المسلمين وشتت كلمتهم وبعثر جماعتهم هو إسقاط الخلافة. هذا النظام الظالم الذي أسقط الخلافة هذا من أعظم ما أوجب فرقة المسلمين، فصارت دويلات لها حدود جغرافية يحارب، بل ربما يحارب بعض الدويلات الإسلامية بعضا بسبب الدفاع عن حدودها، وقد كانت تلك الحدود غير موجودة، وكانت الكلمة ترجع إلى الخليفة في كل شؤون بلاد المسلمين. وهذا إلى أن يرجع هذا الأمر على وجهه الصحيح، على وجهه الصحيح الذي يريده الله عز وجل، تبقى كل دولة من دول المسلمين لها حكمها ونفوذها الخاص في حدودها الجغرافية المحددة التي تم عليها الاتفاقات المنعقدة والشروط والإبرامات الدولية. فالمملكة لها حدودها وحكمها وحاكمها، ومصر لها حدودها وحاكمها، وكل حاكم في دولته يعتبر خليفة في حدود نفوذه وسلطانه، إلى أن تقيم الأمة، إلى أن تتفق الأمة وييسر الله عز وجل إقامة خليفة للمسلمين يدير شؤون الدول الإسلامية كلها. وأما الآن لا أعلم هذا قائما، وأسأل الله أن يعجل بقيامه، والله أعلم.